النور يا ضياء يفكر النور في عيوني يا ضوء النور يا ضياء يفكر النور في عيوني قدست حريتي قدست حريتي وغنت بعزتي فرحة القرون ورفرفت بالسلام أرضي ونور الحب في غصوني ورفرفت بالسلام أرضي ونور الحب في غصوني ورددت ست حفلاتي تهلل الموج والسفينة وباركي موكبي وغاتي وغاتي مواكب النور واحمليني مواكب النور واحمليني والكف مشكوبة الحديد